الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقام السادس، المبحث السادس الذي يذكره الشارح في ما يتعلق بعقيدتنا بالإمام المهدي عجل الله فرجه في سبب الغيبة. من الواضح قبل الدخول في بيان ما ذكره مقدمة، نقول من الواضح أن تعليل أفعال الناس العاديين يكون على قدر كبير من الصعوبة، لأن الفعل حينما يصدر يمكن أن يكون بمناشئ مختلفة، أو يمكن أن يكون بتجمع مناشئ مختلفة، ومن ثم تشخيص المنشأ وتحديده بالضبط، مع أنه ليس ظاهرا على الخط، الفعل يبدو يظهر يحسه الإنسان، أن المنشأ والداعي في كثير أو أكثر من أنه في كثير، أغلب الأحيان يكون غامض ما واضح. فالتفهم لتفسير تصرفات الناس العاديين من أصعب الأمور، بحيث الإنسان يقول على نحو اليقين والقطع أنه منشأ هذا الأمر الفلاني الذي صدر من فلان كذا، هذا من أصعب الأمور. فكيف بتعليل الأفعال الإلهية، خصوصا ما كان منها مرتبطا بتاريخ البشرية؟ قضية الإمام المهدي تشكل محطة كبرى في تاريخ البشرية. هذا العدد الذي لم يقن على الأرض، متى يوقف الله سبحانه وتعالى إقامة هذا العدد، وكيف يهيئ الله سبحانه وتعالى لإقامة هذا العدد، مع أن عالم الدنيا هو مبني على تجاعم وعلى تنافر بين إرادات البشر، ثم أن عالم الدنيا هو بطبعه مبني على الاختبار والامتحان، ما مبني على أن تأخذ الأمور مجاريها الطبيعية، وإنما مبني على حالة الاختبار والابتلاء والامتحان. ففي زحمة هذه الخصوصيات يكون من أصعب الأمور تشخيص السبب الحقيقي للغيبة. نعم، قد يمكن أن نصل إلى بعض التفسيرات، ولكن مهما تكون هذه التفسيرات من العسير جدا أن نعتبرها تفسيرات مطلقة تمثل العلة الواضحة الكاملة التامة للغيب. وحتى الروايات الشريفة التي وردت في تفسير هذا الأمر جاءت بعضها تركز على جانب، بعضها تركز على جانب آخر، بعضها تبين أن الناس أيضا يستمعون منه إلى آخره، وكأن القضية من الغموض بمكان، بحيث كان الأئمة صلوات الله عليهم يكلمون الناس في هذا الأمر على قدر عقولهم حسب المخاطب، كل واحد يبين له جانب من الحقيقة. المصنف يقرر أن المنشأ من الغيبان ليس هو الله سبحانه وتعالى، وليس هو الإمام المهدي عجل الله فرجه، وإنما المنشأ هم الناس أنفسهم، كأن الناس بحكم طاعتهم وإعراضهم عن قبول إمامة الأئمة والاقتداء بهم لم يكونوا بهذا الإعراض، بهذا الإغفال بحقهم، بهذا الخذلان لهم، لم يكونوا يستحقون أن يظهر الله لهم إمامهم المهدي عجل الله فرجه. الخلاصة الأمر، بل بعض الروايات جاءت بتؤكد أن المنشأ أن الإمام المهدي إذا ظهر يخشى على نفسه من القتل، وهو المدخر لذلك اليوم، فكيف يعرض للقتل؟ طبعا هنا نجي تساؤل طبيعي نقول أن لماذا لا يحفظه الله؟ الله سبحانه وتعالى بإمكانه أن يحفظ كل أحد، لكن الله سبحانه وتعالى ما جرت إرادته في عالم الدنيا على أن يحفظ عباده وخلقاءه وأحباءه بشكل غير طبيعي. إذا لم يقل أنه جرت سنة الله أن يتعرض أولياؤه لأشد البلايا والمحن. نعم نعم بشكل غير طبيعي يعني شنو؟ لا يحذر من القتل، هو مدخر بذلك اليوم يحذر من القتل، يدفع عنا القتل الآن غائب، ليس مثل أحد أن يقتل غائب ما معروف. نعم هو احنا ولهذا نقول لا، لأن لا لها المعرفة. لا ما قصدتم انه حتى الى ظهر يعني في يوم الظهور ايضا يكون معرض للقتل، لكن وقت لابد تتهيئ المقدمات الطبيعية لحفظه، يصير عنده جيش، يصير عنده جنود، يصير عنده يعني مقبولية في العالم بحيث يمكن ان يتهيئوا له انصار يحفظوه يدافعون عنه بشكل طبيعي. نعم اذا تتهيأ لقبوله تملا ما انما تملا ظلما وجورا، ولكن هؤلاء الذين يجور بعضهم على بعض يظلم بعضهم بعضا يصيرون في حاله من الاستعداد لقبول الموقف لهم من هذا الجور، لان تضج الارض بالجور الذي فيها، يضج الناس من كثره في الجور بالضبط، فيلجا الناس بالتطلع الى موقف كما عبر السيد الشهيد بالتطلع الى الغيب او الى المجهول ليظهر ذلك المنقذ الذي يكشف عنهم الضراء والبلوى التي جاءت من تقصيرهم من سوء تصرفاتهم انفسهم. بالاسباب الطبيعيه بالحفظ بالاسباب الطبيعيه نعم مع وجود بالاسباب الطبيعيه، من جمله الاسباب الطبيعيه ان يغيب عن النفس، ليش سبب طبيعي انه لو واحد كان يخشى على نفسه من القتل يختفي دون حياته لفرد بحث اخر، انه لما لا اذا امتدت هذا لفرد بحث اخر، اما احنا بدنا نناقش هالقضيه، فاحنا ما قلنا بان الله سبحانه وتعالى ما يفعل اي شيء الا في الدنيا الا ان يكون طبيعي، ما بدانا هذه الدعوه. احنا الان بحثنا نقول انه من ناحية حفظه ما يكون ضروري بنحوين جهات يظهره الله ويبقى محفوظا. فإذا ظهر فحفظه ما يحتاج إلى يعني صار بحالة غير طبيعية أكثر بالعكس. مع ماذا؟ مع كذا كذا كذا شنهن واحد واحد ما مع هو غيبت بعد ذلك غيبت مع النشيئات شنو بعد؟ نعم مع غيبته يعني أغيبه مع غيبته هو بعد مع هذا يعني ذم الشيء إلى نفسه. نعم هو موجود بالحياة وشيء كبير طبعا خلي مو عند بعض الامور شيء كثير من اعمال القيادة والتشديد للامة موجود هذا من الطافة هذا بلا اشكال يبقى انه يظهر ويكون مع الناس كبعضهم البعض ويحفظ هل يحتاج لفرض حالة من الحفظ جدا غريبة يعني لم يكن لها نظية في تاريخ البشرية هذه الحالة من الحفظ ما له نظية حتى ان الفضل محفوظ لكن ايضا يغيب عيسى عليه السلام حينما ضغط عليه ذلك الضغط والله سبحانه وتعالى كان قدر إلى أن يبقى الله سبحانه وتعالى أيضا غيبه عن الناس صحيح؟ فهذا الحفظ المفترض أن الإنسان موجود أمامه يضربونه بسيوفهم ولكن لا يؤثر فيه السيف بشيء هذا فالشيء ما إلى نظير أصلا في تاريخ البشرية نعم كما فعل مع رسول الله وفعل مع عيسى وفعل مع يعني غيبة يعني هذا السؤال آخر تخلينا أنه واحد بعد الآخر بالنسبة إلى تأييد إلى قبل تأييد بالرعب بالنسبة إلى أنه يغيبه يعني في حالة التعرف يغيبه بشيء عن التجدد فهذا أيضا الغرابة دي أشد من الغرابة من أول الأمر يعني احنا طبعا كما بينا مقدمة البحث انه تفسير كامل لهذه المسألة من الصعب جدا يعني الحديث لانه احنا اذا رجل نناقش انسان في تصرفه يمكن ان نقترح عليه نفترض امامه كثير من الافتراضات يعني المقابلة احنا بالاساس يعني ذيك المقدمة لازم ننسى يبقى انه الان نجي نفترض انه كان بالامكان ان يغيب في حالة تعرضه للقتل بدل أن يغيب يعني هكذا نشوف الإشكال بشكل يعني شوية بصورة علمية أكثر نقول هكذا نقول الغيبة بشكل مطلق يعني غيبة مثلا ألف سنة هذه فيها شيء من الغرابة زين الغيبة إذا صارت في حالات تعرضه للقتل فقط هذه راح تصير من حيث التعداد راح تصير اقل بكثير لانه يقول الله يتعرض للقتل في هذه الالف سنة مثلا تعرض للقتل الف مرة كل واحد يحتاج غيبة بمقدار ماذا مثلا دقيقة راح يبدل ما يجيب الف سنة يجيب الف دقيقة مهكذا فهذا يصير اقل يصير اقل فمن باب الاولى ان يكون هذا هذه الامور بعد هي يعني اجمالا يعني في مقام هذا البحث هذه الحالة حالة انه يغيب ويظهر يعني هالغيبة المتقطعة تكون في غرابتها اكثر يعني الوجود راح يبعث على ماذا يعني راح يصير داعي وجوده ظاهرا طبعا ظهوره راح يصير داعي شديد لانه يمثل خطر بالنسبة الى كل دولة بالنسبة الى كل دولة يمثل خطر خطر على كل الانظمة بالعالم فهو هدف لكل الانظمة بالعالم ما دام موجود ما دام موجود امامهم يشاهدونه هو يمارس بعض ادواره القياديه او يمارس دور القيادي الممكن في ذلك الوقت الدور القيادي وهو ظاهر يعني راح يمارس هذا الامر فهذا كونه هدف وهناك اهتمام بالغ بقتله سلام الله عليه هذا هو راح يجعل القضيه بغيبته اكثر غرابه مما اذا غاب واي شيء من عنده يعني الآن ما حد يفكر من كل الأنظمة أن يبحث عن الإمام المهدي حقيقة يعني صار فرد شيء من اسمه أما لم يكن كان بمتناول الأيدي يصير تخطيط أكثر لقتله يصير تخطيط أكثر للاستضافة للضغط عليه مثلا يتعرضون شيعة للابتلاءات بشكل هائل من أجل الضغط عليه وما أشبه ذلك من الأمور تصير حالة دائما حالة مربكة لوضعه وحالة يحتاجون تدخلات غيبية جدا خارجة للعادة جدا خارجة عن المعلوم أما أن يغير مثل ما حدث بالنسبة للكفر يغير يكون غائب يعني بالنسبة طبعا ما حدث بالكفر الآن ننقله جزما يعني هالقضية تحتاج إلى تحقيق من خلال ما يبدو من الروايات عن الكفر عليه السلام فالقضية حينما غاب بعد صار يأس من عنده عيسى عليه السلام اتعرض إلى القتل وغيبه الله سبحانه وما قتلوه ولكن شبه لهم وانتهت القضية بهذا ما أظهره لهم مرة أخرى لأن أظهرت رحمة يمثل فرد حالة طارقة للعادة ثم حينما يظهر راح يصير فرد اهتمام بالغ بقتله مرة أخرى فيقفض فحينما يقفض مرة ثانية يخططون لعملية قتل بعد أكثر يعني دقة وضبطا وملاحظة لكل الاحتمالات يخشون أن يكون مثلا كان هناك نفق وخرج من عنده يخشون أن يكون عنده مثلا قدرة على الطيران خاصة وطهر ويحاولون أنه يغلفون كل الأوضاع والأجواء بهذا الشكل وهكذا يعني تصير في القضية دائما في القضية غيبية وقضية خارقة للعادة بشكل مستمر أما الغيبة لا هي حالة وهذه الحالة خارقة للعادة من أصلها غاية وصول من أصلها خارقة للعادة يعني في فعل واحد خارق للعادة أهلا من ألف فعل خارق للعادة من هي الجنة ما نبني على هذا يعني هذا النحو من خارق العادة الله سبحانه وتعالى قضى لقوانين الدنيا أن تبقى على رسله إنسان خائف ما حد يتمكن أنه يصيبه أو مثلا ما يشعر بالخطر تجاهه مثل الناس الحاضر ويغفلون عنه، هذا هو أخف من ناحية خلق العادة. وعادة يعني الدنيا ما مبنية على هذا الخلق. نفس بالنسبة للسؤال الآخر، سؤال هذا نقدر أيضا صيغة صياغة أكثر من الضحى، نقول أنه إذا ظهر هكذا يعني صيغة السؤال إذا ظهر الإمام، أليس لدينا في الروايات أنه سيؤيد بالرعب؟ أن الرعب يقول إحنا قاعدين نذهب السؤال ما قدر تستعجل شوف أنه إذا ظهر يؤيد أن الرعب مثلا يسبقه بمسيرة شهر، وأنه يكون مثلا عدد أصحابه بذلك المقدار لهم من القوة الحالة الفلانية وهكذا من هذه الخصوصيات التي تظهر الأرض بركاتها مثلا. هذا خضوع من الدعم إلى التأييد بدولته إليه. فلماذا هذا الآن يحدث الآن؟ يبقى هو حاضر ويؤيد بالرعب. إذا هو بقى حاضر ويؤيد بالرعب يعني ماذا؟ يعني ظهر صحيح؟ إذا ظهر أهمنا ونفترض أن ظهوره ما بلغت يعني الإنسانية إلى حالة بحيث تستحق هذا اللطف الإلهي، أو ما بلغت الإنسانية إلى حالة بحيث بعد لا يبقى لهم مجال برحمة الله. أنتوا لاحظوا أكو فرق، مسألة جدا مهمة بالنسبة للإمام المنتظر. كما عندنا بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى بعث، يعني مضمون الرواية أن الله سبحانه وتعالى حينما بعث محمدا صلى الله عليه وآله بعثه ليمثل رحمته سبحانه وتعالى. أما الإمام المنتظر لا، يمثل القدالة الإلهية في الأرض. العدالة مثل ما بيها جانب دفع الظلم عن المؤمنين، بيها بعد آخر انزال العقوبة المناسبة بالظالمين. فيعني عندما يظهر يكون ذلك اليوم يوم الليل على أعداء الله سبحانه وتعالى بهذه الذهن الحذر. هذه المسألة تحتاج إلى فرد مقدار كبير من الإغراق بالمعاصي، الإغراق بالظلم والجور عندما ملئت ظلما وجورا. طبعا يشير إلى هذا الرواية أيضا، يشير إلى بعدما ملئت بعدما تملأ ظلما وجورا أو بعدما ملئت ظلما وجورا، فهذا الإغراق راح يخلي البشرية من ذات من يستحق منها العدالة والرحمة ينال الرحمة. الأكثرية أو الكثرة الكافرة التي تستحق العقاب تتنال عقابها بشكل شديد جدا أيضا. فهذا ما بلغت يعني ما نفذت الرحمة الإلهية التي لا تنفذ طبعا، لكن بالنسبة إلى خصوصيات عالم الدنيا نقول ما نفذت، ما نفذت الرحمة الإلهية بحيث الله سبحانه وتعالى يظهر ويفرش به ليكون هو الممثل العدل الإلهي، ممثل الحق الإلهي، البطل إن بطل ربك لشديد. يعني هذا من المقابل الواضحة حال الظهور الإمام المنتظر يعذب الكافرين الظالمين به. فهذه قصة تحتاج إلى توقيت، تحتاج إلى أن تصل إلى مصابها ومداها الحقيقي. احنا طبعا موازين الأمور بالدقة أصلا نفكر أن نطلب، يعني كما قلت لكم من أصعب من الأمور أن نتكهن بأفعالنا احنا. بعض الأحيان الإنسان هو يصدر من عند فعل قبل أسبوع عندما يعاتب أنه إما يبدأ يعتذر بأمور لم يكن قد قصدها، وإما ينسى أصلا لماذا فعل هذا الفعل بالضبط، ينظر يحلل حتى تصرفاته الشخصية، لأن هاي مسألة الدواعي هو يبيها التعقيد. إنما إجمالا ورد في الروايات أنه غلبان خوف من القتل. إحنا من نريد نتأمل بالقضية من خلال المسلمات السابقة التي عندنا سنجد ماذا؟ سنجد أن الله سبحانه وتعالى لطفه ليس فيه نقص قطع، كل ذو كرم، كل ما يمكن ينكر هذا لطف يجب. هو عليه السلام لا يعقل أن يكون فيه المنشأ الله سبحانه وتعالى يريد مثلا أن يأخذ به ويغيبه يحمل عناء وألم الغيبة، هذا أيضا شيء واضح. فإذا القضية وين ترجع؟ ترجع إلى العصاة المساكين، المنشأ يكون فيه، يبقى حدود هذا المنشأ، لون هذا المنشأ بالضبط. نقدر أن إذا كان عندنا تلك القابلية أن يشخص المناشئ بالضبط معناها إحنا من الناس راح نتمكن أن يشخص متأثر قطعا من الأمور البيضية، ممكن إنسان يطلع بشكل واضح. ليش احنا نتعامل به؟ احنا نبدا يظهر، ما راح نبدا بالشخص. يبقى الشخص شيء كل جمله، لان هذه القضيه تمثل اهميه بالغه بالنسبه الى عمر البشريه كله غير اشخاصنا نحن. يعني قضيه الانسان في هذا العصر في عصر الغيبه، القضيه الاولى للانسان هو متى يظهر العدل ويصيب العدل في هذه الدار مع ان المدخر لذلك اليوم موجود هو ايضا ينتظر. فاذا شخصنا ان المنشا من ماذا؟ منا نحن. بعد هذا راح ينفعنا في ماذا؟ راح ينفعنا في يعني في تحصيل الكيفية الحقيقية التي نتمكن من خلالها ان نعجل بظهوره. الامر الاختياري اللي يخصنا راح يكون مفتاح بايدينا، نعرف انه ما دام المنشا من البشرية اذا هذا المنشا كل ما يضيف ويضعف كل ما يصير تهيئ لظهور الامام عليه السلام وترقب لطلوعه واستعداد نفسه لنصرته، كل ما تزيد هذه الحالة وتشتد وتتوسع كل ما يكون هذا اقرب لظهوره عليه السلام. فاحنا بعد نعمل بهذا الاتجاه، يعني احنا هذا المقدار يحدد بشكل كلي. اما تحديد حدوده وطبيعه مثلا الغيبه مثلا طبيعه الحدث مقترح مثلا بعض الامور الاخرى لحضره من الامور التي دلت عليها الروايات من قبيل الرعب وامثاله اللي سال عنها الشيخ، او من قبيل مثلا ان يفترض في الغيبه متقطعه من قبل مثلا السؤال الاخر. لا هذا بعد يعني قلت لكم البحث ما له مجال لانه مخوض، وانا اقر يعني بالجهل في هذا المجال، واجد انه التطاول يعني والتكبر عن هذه حاله الجهل ترى الحاله هي الحاله السيئه. ما نقدر نعرف السيد عمر جدا صعب تبقى هو جدا. ليش النبي صلى الله عليه واله ظهر في تلك السنه؟ هل مرت فتره من الرسل؟ ليش ما سبق ظهورها 100 عام؟ هذه 100 عام بقت الناس فيها في حيره وضلال، ليش ما اجل ظهوره؟ او ليش ما تاخر ظهوره مثل ما تاخر كذا سنه عن مثلا هاي سنين كثره مثل ما تاخر كذا سنه؟ ليش ما زالت القضيه الى 100 عام او 200 عام او 1000 عام بان احنا نعاصر النبي صلى الله عليه واله؟ هذه الأمور بعد ما يقدر الإنسان يمالها، عقل الإنسان يقدر يمالها. قد يكون يتمكن أن يحصل من خلال ماذا؟ من خلال الروايات، تشخيصاتها الدقيقة ما نقدر نحصل. من خلال الروايات، الروايات نجد حينما نطالع الروايات في هذا الشأن نجد أن الجهل هي أيضا مختلفة، يعني كل منها يتحدث بلسان. نعم هناك جامع مشترك في النصوص الشريفة تبين أنه كان يخاف منه القدر. فراح نعرف اجمالي كمنشأ كلي ومنشأ جزء محدد هذا الامر دون غيره، والمنشأ في خصوصية هذا الامر دون نظائره. هذا ما نقدر نحدده، لا روايات تثبت لنا بشكل مباشر ولا عقولنا المستقلة تقدر تنالها بشكل مباشر، عندما نحصل منشأ كله وهو ماذا؟ تقصير العبادة. هذا نقدر نشخصه. لماذا؟ لأن ما يعقل أن يكون هو هذا قطعا غيبته يعني مرتبة من الدقة الإلهي تختمها البشرية، لأن ظهور له كما تقدم أن ظهور أن وجود له وظهور له في البحث السابق في بحث ضرورة الإمامة كنا تحدثنا عن القضية بشكل مفصل. قلت لكم لاحظوا أن المصنف من الآن بدأ يهرب لمسألة الإمام المنتظر عبد الله فرجه، فكان يقول بين وجود الإمام له وظهور له من آخر، حتى في التجريد والله نقل عن شرح التجريد في هذه المسألة أيضا في بلد. فهذا الظهور اللص هذا اللص في ظهوره هذا خسارة البشرية. من شاء الإمامة هل يعقل أن يكون من الله سبحانه وتعالى؟ قطعا لا، لأنه من جهة اللص هو الله سبحانه وتعالى كل ما يعمل هذا من اللص ويصف به، وهذا أيضا من الأمور الواضحة أن الله لا بد في ساحته. نقص نفس شخص الإمام، هذا من معصوم الإمام المعصوم الكامل الكذا، هذا هو كله منشأ على الأرض، هذا أيضا ما معصوم. ولا بد يكون منشأ من إيه؟ من البشر الناقصين العاديين الذين هم منشأ تقصيراتهم وتسامحاتهم من هي المنشأ. طبعا هذا شيء يشكل يشكل منشأ توقي، يعني ما محدد لتفاصيله، يعني كل عام ما مشخص بالضبط. من يجي نقدر بالتشخيصات نجيها، ما نقدر نوصل، يعني هذا مما يقر به الانسان. ان السبب في الغيبين ليس من ناحية الله تعالى لا من ناحية الامام الثاني عشر عليه السلام، لان كمال لطفه تعالى يقتضي ظهور وليه، كما ان مقتضى عصمة الامام الثاني عشر ارواحنا فداه هو ان لا يغيب عن وظائفه وهداية الناس وارشادهم. من جملة وضعفه ان يهدي الناس ان يرشد الناس، والان من يقوم بهذه العملية بالشكل الطبيعي كما لو كان ظاهرا. ولذلك قال المحقق الخاتم نصير الدين القوسي قدس سره على ما حكي عنه ليست زوجة المهدي عليه السلام من الله سبحانه ولا منه عليه السلام، بل من المكلفين والناس، وهي ماذا؟ وهي من غلبة الخوف، يعني الحذر، الحذر من قتله، وعدم تمكين الناس من إطاعة الإمام. الناس لا يتمت، يعني لا حتى من يريد طاعة الإمام يتمكن أن يفعل، يعني بسبب الضغوط والظلامات الموجودة اللي تمنع، يعني الحالة القوية التي بالباطل تمنع الناس من طاعة الإمام، أو لا أو عدم تمكين الناس، يعني الناس لم يمكنوا أنفسهم من طاعة الإمام، يعني لم يمكنوا الإمام من أنفسهم، كأنه هكذا يعني هم لم يجعلوا أنفسهم موردا للطاعة، ما خضعوا أنفسهم بهذا النحو للإمام. نعم بالضبط. نعم نقدر نقول بدليل الإن، نقدر بدليل الإن، من بدليل الإن نقول، نقول لأنه ذاك تحقق وهذا لم يتحقق، إذا ذولا كانوا مستحقين وذولا ما مستحق، صحيح؟ نحن مو دائما نبدأ يعني بالدليل اليمني، نبدأ نفهم وهذا دليل الإن، يعني نقول مو معلوم بالعلم، نقول لأنه هذا الأمر تحقق. مثل ما انت كثير من الاحيان تلاحظ انه فرد حالة من الحالات فعلا تدري هذا الانسان من يقول هذا، عندك حسن ظني، عندك حسن ظني بمقدار عادي متعارف، فصدرت من عندك كلمة انت استغربت من عندها، فانت تحملها تقول لابد هذه الكلمة حينما صدرت انها منشأ، انت ما تقدر تفسرها، ليش صدرت هذه الكلمة في حق فلان ما صدرت في حق هذا الاخر، هذه كان المتوقع ان تصدر في حق هذا الاخر، تقول لابد هذا كان مستحق حينما تكلم في حق هذا الكلام. هذا مثلا اذا كان عندنا حسن ظن، قلنا لا عندنا عقيده بالحكم، بعدنا نقدر نقول لك صحيح؟ هذه حاله من حالات التعبد العقائدي، التعبد العقائدي مو تحليل، ليس اشتباه بالكلمات، يعني احنا ما دام امنا وتيقنا بان الله سبحانه وتعالى لا دخل في ساحته، هذه به اشكال. أن الإمام معصوم لا يعقل أن يكون منشأ مثلا قلة اللطف، بحيث الله سبحانه وتعالى يريد أن يعاقبه بهذه الطريقة يغيبه، يكون الغي بالنسبة إلى عقوبة، هذا معقول؟ هذا ما معقول ولا لا؟ لا، فهو احنا قاعدين نسد الأبواب، لاحظوا؟ فذاك الأمر مثل ما نقولون هذا احنا متأكدين منه. الأمر الثاني قضية الإمام نفسه، هل يعقل انه يكون المنشأ من نفس الامام؟ فاذا هذا مو معقول. الامر الثالث من اين يرجع بعد شأن الطرف الثالث ما هو؟ يعني هل مثلا يترقى الانسان ان هناك مصلحة في السماء الثالثة لرعيل معين من الملائكة في هذه القضية؟ احتمال عقل موجود انه هذا القضية فيها فرد مصلحة في عالم التكوين خصوصا وقضية من القضايا، يعني هذا أيضا لازم الإنسان يخليه في باله في مقارنة لعصر النبي صلى الله عليه وآله وعصر أمير المؤمنين عليه السلام وعصر الإمام المنتظر. يعني الله سبحانه وتعالى أمد الناس بأحب خلقه إليه، أعظم المخلوقات عنده هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وضعهم موضع الهداية للناس لهذه الأمة الأخيرة. مع ذلك لاحظ الأمة ماذا فعلت؟ ها هذه القضية مع المقضايا الشخصية، هل يصير تعامل بين الله سبحانه وتعالى من جهة وبين المجتمع عموما لأمة في أثمان، هذه الأمة ماذا قدر منها؟ لاحظوا أنت الشيء اللي قدر منها. النبي صلى الله عليه وآله تعرف إلى تلك الألوان من الابتلاءات والظلامات من داخل بيته الشريف، ليس فقط من أصحابه ولا فقط من عشيرته ولا فقط من جيرانه ولا من ذوي العرب اللي كانوا محيطين بالمدينة، لا، حتى من داخل بيته. وأمير المؤمنين عليه السلام الذي لو وليتموها علي من داخلكم من كذا من فوقكم ومن تحت أرجل أجابتكم الطير إلى آخره، الإمام الحسن والإمام الحسين الأئمة الباقين ما مكنت الناس ما أبقت أن تفهم واحد من الأئمة، صحيح؟ هذه الأمة ما عدت بعد الله سبحانه وتعالى هذا الأخير المدخر لإقامة الحج غيبها بشكل طبيعي. يقول زين المؤمن في مذنبه، يقول أنا أصلا اطمئن الله سبحانه وتعالى كرمه يقدر يستوعب القضية كلها. المؤمن يظن أنت ثوابات يعادل أضعاف مضاعفة لحالة ظهور الإمام، حتى أن بعض الأصحاب الأئمة بكل مرة قال تلك الرواية، قال إذا بعد مثلا ما تدع لظهور الإمام، لأنه نهتم بالثواب على هذا الحد. قال لا، سبحان الله، ألا تحب أن يظهر العبد المضمون الرواية؟ المؤمن يحصل نصيبه، يحصل نصيبه، وذاك من يستحق؟ الآخر من يستحق أكثر من هذا؟ الله سبحانه وتعالى يعوض المؤمن بهذه الدرجات العليا كما قدمنا كما ياتي ان شاء الله في بحث الانتفاع. نحن بحث مفصل عن الانتفاع ان شاء الله يوجد في مقام خاص للانتفاع. وايضا قال الفاضل بن قتاده: واما سبب خفائه فاما لمصلحه استاثر الله بعلمها. هذا هو موجود المصلحة، لكن خصوصية هذه المصلحة أن استأثر الله لم تصل إليها عقولنا، لم تدركها عقولنا. إحنا بعض الأشياء الصغيرة جدا الحقيرة جدا المخلوقات التافهة بالقياس إلى بقية المخلوقات ما نقدر نفسرها، ما نقدر نفسرها من هذا الشيء. جميل، إحنا قضية خط الإنسانية تقول البشرية تقول أولا، ثانيا يتخص أهم جانب في البشرية وهو شأن خليفة الله في الأرض. هذا اللي احنا كل شيء نجده بمنتهى السهولة، أصلا هذا ما يجبها إلا أن تكون صعبة، ما يجبها إلا أن تكون غامضة، يعني مو ذاك المستوى البسيط الذي يدركها عقل أي أحد. أصلا تبعوا يا هذا فإنها لمصلحة استأثر الله بعلمها أو لكثرة العدو وقلة الناصر، لأن حكمته تعالى وعصمته عليه السلام لا يجوز معهما منع البر، ويكون من الغير المعادي، يكون المنشأ يعني من الغير المعادي، وذلك هو المطلوب، لأن الغير الناصر هذا ما يعقل مثل نصرته منشأ في تغييره. فهي إذا صرنا في حالة معينة من التقوى والاستعداد الكامل للفناء في أوامر الإمام ونواهيه والاستعداد الكامل لنصرته، إن شاء الله إحنا ننكر سبب في بلائه وغيبته، لأن من أشد مصائب لمصيبة الإمام المنتظر، فمن أصعب الأمور أن يكون أنا وأنت اللي إحنا ندعي أن إحنا نحبه يكون سبب في تأخير ظهوره، في تأخير الفرج عنه. إذا ما كملنا هذا الجهد في أنفسنا إن شاء الله نخرج. فمن من أين يقول؟ يقول من الغير المعادي للإمام، لا من الناصر للإمام، المخلص للإمام. ويؤيد ذلك ما ورد عن مولانا، نعم. تفضل. نعم. بقية الليل إذا علينا أموره علينا بإزالة الظلم. نعم. بينما يعني الرواية تقول أنه إذا خرج الإمام كانت الأرض وفي نفس الوقت إحنا الإنسان متمتع بالعمل وبالطاعات وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، فكيف كانت هذا نحن نتحدث مصنف ان شاء الله في انتظار، يعني قلت لكم بحث مفصل عن الانتظار تقريبا. هذه القضيه اول يعني يجر الكلام عنها، بس احنا ان شاء الله نعطيها اهتمام لانه هي مساله فكريه مطروحه اليوم بشكل يعني حار، انه احنا بالنسبه للامام اذا كان الامر يقتضي انه ما يظهر الامام الا بعد ان تمتلئ جميع المجالات، فمن جهه لماذا السعي لاقامه العدل؟ يعني احنا المهم الغرض الاساسي اقامه الامام، شبه فطره انه لماذا نسعى لاقامه العدل؟ نظام هذا كل ما يقام عادل وكل ما يقل الظلم اكثر كان راح يتاخر الامم. فهذه الشبهه كيف نجاوب عنها؟ ان شاء الله نتحدث عنها. واعطي بعض الامور في كلمات الطيب الشهيد التي تاتي يثبت انه نافع على هذا الجانب، ايضا راح نقتبس بعض الامور لتنفع في الجواب عن هذه القضيه. هذه قضيه نهتم بها ان شاء الله بالشكل المناسب. نعم. بس احنا الغايب عنا ما قرينا، بس مو مشكلة هذا يعني نقراها تمام لها مشكلة، بس أريد أعرف ما طلو ليش هو ما يبدو أنه ماخذ من الرواية؟ المصنف الشارح قال يؤيد هذا الكلام الرواية، يعني هو ما استدل بالرواية بل يبدو من كلامها ما استدل، فمن ما استدل يعني يبدو غير راجع قضية. نعم بس هذه الرواية إذا لا هو إذا أبو جعفر عنده إشكال بهذه الطريقة، يعني يقول هذا الصنع يؤيده، ليش الشارح قال يؤيده؟ المفروض هذا ما يؤيده، إذا كان هناك تنافي بين كلامه وبين الرواية فبعد ما لحق الشارح يقول ويؤيده، يقول ويختلف معه، صحيح؟ هذا إشكالكم؟ وخلينا نشوف الرواية ليش تتنافى مع كلام الفاضل المقدار. لا، الحكمة الإلهية ما مشروطة بأن تكون مجهول، ما عدنا نتشرف، قد يكون يمكن إنسان يصل إلى شيء من الحكمة منشأ الفعل الإلهي مو غريب، خصوصا إذا كان بمعونة الله سبحانه وتعالى نفسه خلق، وهذا من أهم الأمور. الله سبحانه وتعالى تحدث عن منشأ الخلق بالقرآن، والآن صلوات الله عليه في كثير من الروايات تحدثوا عن منشأ الخلق، ولكن توقف أن الحكمة لازم كل شيء دخل بالحكمة لازم نغلق الحديث عنه، يعني هاي مسألة البحث في الحكمة، في البحث وجدنا في الإجماع من التوازن الدقيق، من جهة لم نفترض أنه عقولنا قادرة على أن تفهم كل شيء من الحكمة، ولكن عندنا إصرار في هذا الجانب، لأننا نفترض أنه إحنا من خلال عقولنا وتحليلاتنا راح نقدر نتوصل إلى حقائق الأشياء ومن أشياء. هذا جانب. من جانب آخر أيضا ما تدعيش أن تثبت نقول أنه كل شيء يتعلق بالحكمة إحنا بعد ما نحق نبحث عنه، فالإنسان يبحث ولكن ينتفت إلى قصور أداة بحثه، قلت هذه أداة بحث عقله واستعادة للروايات بهن أدوات البحث قد يكون تصل إلى شيء من الحكمة، ومن جهة الباب ما مغلق تماما، لكن لا نفترض إنما نجد الباب مفتوح، ما عدنا ذلك القدرة لنصل إلى عمق الحكمة ومنشأها بشكل كامل. وهذه قاعدة عامة، كل بحث في حكمة حكم من الأحكام، مستحب من المستحبات، محرم من المحرمات، أو سنة من السنن الكونية، أو أي شيء آخر يرتبط بالله سبحانه وتعالى، إحنا لازم نحس بهذه الحالة، لأن أي تسامح في أحد الجانبين هو يجر إضرار كبير، وخصوصا التسامح في حالة ما إذا الإنسان تهيأ نفسه أو يجر يصل إلى كل شيء، لأنه بالحقيقة هو رحمة، يعني هو العين الجهل، عين الجهل بالموضوع اللي يبحث فيه، ويؤيد ذلك ما ورد عن مولانا امير المؤمنين عليه السلام انه قال: واعلموا ان الله ان الارض لا تخلو من حجة لله، ولكن الله سيعمي خلقه منها. لماذا يعمي خلقه منها؟ الباب السببية انه بظلمهم وجورهم واسرافهم على انفسهم. وهذا التعبير اخر عن كثرة العدو لقلة الناصر. ومن ناصر انما ينصرهم بالطاعة، انما الطاعة نصرهم، وانما نصرهم الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. فاذا ما عندنا ناصر، او اذا كان الناصر قليل والعدل كثير، كثرة الاعداء، كثرة الظالمين، كثرة الاسراف على الناس، كثرة هذه الامور، فهو بالحقيقة هذا راح يكون، يعني هذه الرواية راح تكون مؤيد لما نبه له الكافر المقدار. فالغيبة ناشئة من تقصير الناس، وقد وجهوا ذلك بأن إقامة العدل العام للعالمين تتوقف على قبول نصاب من عامة الناس في أقطار العالم لإقامة العدل، بحيث تتهيئ الأرضية المناسبة لتقبل هذا العدل، بحيث يخرج الإنسان عن طغيانه وتخيل انه قادر على ان يحقق العدل. وقد وردت كثير من الروايات في هذا اللسان، لاحوال اللسان احنا قد يكون نقرا من البطريه هذه الكتب، يقول كثير من الروايات في هذا المضمون انه لا يظهر الامام المنتظر عبد الله فرجه حتى لا يبقى احد او امه او طائفه يقول لو ملكت العدل. يعني لو تصور واحد ان العدل قد امر سهل ومنصور بحكم لا يحققه، بحيث يقول انه لو ملكت اهلا لكن احنا طلبت، يقول لو ملكت لا عدل، لا احنا قد نجي نملك ونقدر نعدل ذات العدل الكامل، عدل علي عليه السلام وعدل الامام المهدي، يبين انه لا ممكن العدل. هذا ايضا فرد مرحله من مراحل الانسانيه، او لا طبقة من الفلاسفة او الاراء الفلانية او الكذا، الشيعية تجي تحكم والرأسمالية تجي تحكم والحالة الافلاطونية مثلا بمقدار ما هما تجي تحكم والى اخره من الفلسفات والافكار والرعاة والحالة مثلا المفتوحة الحرية المطلقة تستغر ان هذا ما هتحقق العدل، فهو يبين انه ما راح يتحقق العدل وهكذا. هذا يشير الى ماذا؟ يشير الى انه لازم تقرر البشريه بعدلها. ومع الاسف هذه الحاله لحد الان ما ظهرت تماما حتى في اوساط المتدينين. لازم يصير اقرار بالعدل. اذا ما صار اقرار بالعدل بالشكل الطبيعي من خلال ايماننا وعقيدتنا بخصوصيه الائمه وصعوبه الحكم بين الناس واقامه العدل بين الناس، إذا ما صار هذا بشكل طبيعي الله سبحانه وتعالى يحسسنا به بشكل مباشر إن هذا قضية السنة لازم تجري. إذا احنا ما آمنا بها بشكل طبيعي ابتداء لابد أنه بعدين إذا ما اقتنعنا بها بالمنطق نقتنع بها بالواقع، الواقع اللي نعيش بالتدريج وراح يصل إلى هذا. نعم عادل بيت العدالة، يعني مو ما عادل بيت الاشتباه، ما حد يقدر يقيم العدالة كالإمام. وهذا شوفوا رجاء من يجد من الفين علماء، يعني نفس العلماء اللي يتصدر لإقامة العدل هم تعبيراتهم من إطلاق السلام والمدقة، تلاحظ أنه هو دائما كل عدل تقصير تقول بالتقصير، لأنه ما نقدر نسوي شيء مقاسب بما يفعله الإمام. بس مع الأسف هذا الأمر قد يكون لا، البعض يقولون عنه ويبالغون في جانب من الجوانب ويصير كأنه لا إقامة العادل بالإطلاق وكذا، لا قضية. إذا هذه همات البشر ما يؤمنون بها بشكل طبيعي ومن خلال روايات أهل البيت ومن خلال عقيدتنا بخصوصية الإمام وعلمنا الكامل وإلى آخره من الأمور، هذا راح يؤمن بها بالواقع الذي يبدأ به تدريجيا إلى أن يقتنع ويعترف به ويعترف بالحد ويتنهد يوما بظهور الإمام. إذا مصدر حالة استقبال كاملة في عامة اقطار الارض. طبعا احنا نركز على جانب ما يتعلق بشيعته واتباعه اللي هم طبعا سيطعم منهم يصير اكثر. اما اعدائه من باب الاولى الان البشريه وصلت الى حاله بحيث كثير من المجتمعات تفترض انه من خلال اقوال مفكرين هي تقدر تضع القانون الذي يضمن العداله. وما زالت مغرورة ببعض القوانين التي وضعتها واهتمت فيها بالعدالة. بعد ما اقتنعت من هذه الفاسدة ممكن ان تحقق العدالة بشكل صحيح. نعم ان شاء الله. على قبول نصاب من عامة الناس في اقطار العالم لاقامة العدل العالمي الالهي من ناحية الرجل الالهي. ولما يحصل هذا النصاب وانقرض الناس الى قبوله، انا كل ما الاحظ اعترافات عند الغربيين بان طبيعه انظمتهم ما تحقق لهم السعاده، ما تحقق حقيقه يجلد قلبي فرحا. اشوف القضيه يعني هذا من يعترف بالعدل هو الاحد مغرور ابن الكاف معناه القضية بعد ان شاء الله يقرب موعدها وتبدأ البشرية تتلهف الى ظهور ذلك المصلح. لازدياد احساس ان البشر من دون امداد غيبي لا يتمكن من الاصلاح العالمي، ولو اخذوا بمؤتمراتهم ومجالسهم المعدة للقيام بالعدل والاصلاح فإن هذه المؤتمرات والمجالس كان يشير كأنه إلى هيئة الأمم وأمثالها من الأمور التي أنه تاخذ طابع سمومي تعالج مشاكل الإنسانية بشكل كلي. عجزت عن ذلك المقصد العالي لأنهم ليسوا أهل البهاء. لنا حديث إن شاء الله نكمل به هذه المسألة اللي هي يعني من ناحية قناعة قلبية أنا أمين لها في تفسير تأثر الغيبة واستمرار الغيبة أكثر من قضية الخوف والقوات وحدها يعني مثل وحدها يبقى يعني بها كثير من الغموض والأسئلة. والحمد لله أولا وآخرا.